بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق من صحيحه: باب حفظ اللسان. باب حفظ اللسان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وعن أبي شريح الخزاعي قال: سمع أذناي ووعاه قلبي النبي صلى الله عليه وسلم، سمع أذناي ووعاه قلبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الضيافة ثلاثة أيام جائزته. قيل: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وعن أبي هريرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرقين. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بحفظ اللسان. حفظ اللسان عن الكلام بما لا يجوز شرعا ومما لا حاجة للمتكلم به. وقوله وقول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال ابن بطال: جاء عن الحسن أنهما يكتبان كل شيء، وعن عكرمة يكتبان الخير والشر فقط. اختلف العلماء في الكرام الكاتبين، بيكتبوا من الإنسان ايه؟ من أقواله. بيكتبوا من أقوال الإنسان ايه؟ فقال الحسن: يكتبان كل شيء، الخير والشر واللي يترتب عليه ثواب واللي يترتب عليه عقاب وما لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. وعن عكرمة قال: لا، يكتبان الخير والشر اللي هو يترتب عليه ثواب والايه؟ والعقاب. قال: ويقوي الأول، يشهد لصحة قول الحسن أنهما يكتبان كل الكلام، ما يترتب عليه ثواب وعقاب وما لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. قال: ويقوي الأول تفسير أبي صالح في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. قال: تكتب الملائكة كل ما يتلفظ به الإنسان، ثم يثبت الله من ذلك ما له وما عليه، ويمحو ما عدا ذلك. قال الحافظ: قلت: هذا لو ثبت كان نصا في ذلك، ما جاء في تفسير أبي صالح في الآية لو ثبت لكان فصلا للقضية، ولكنه ضعيف جدا. قال: ومعنى قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: الرقيب هو الحافظ، والعتيد هو الحاضر. معنى الرقيب الحافظ، ومعنى عتيد حاضر. وليس رقيب وعتيد اسمين للملكين كما يعتقد بعض العامة ان الملكين عن اليمين والشمال واحد اسمه رقيب واحد اسمه عتيد. لا، هذه وصف للملكين، كل منهما رقيب ايه؟ رقيب عتيد، اي حافظ حاضر. قال: وقد ورد في فضل الصمت عدة احاديث، منها حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله ما اخوف ما تخاف علي، ايش اكثر حاجة تخاف علي منها يا رسول الله؟ قال: هذا، واخذ بلسانه. ما اخاف عليك من شيء اكثر من خوفي عليك من لسانك. وقوله عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: امسك عليك لسانك. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام دله على ابواب الخير كلها، واجبها ومستحبها، ثم قال له: الا اخبرك بملاك الامر كله؟ كف هذا، واشار الى لسانه. قال معاذ: قلت يا رسول الله وانا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. وقد قال العلماء: الكلام اربعة اقسام: خير محض، وشر محض، وخير مشوب بالشر، وشر مشوب بالخير. فأذن في ربع الكلام وأمرك أن تمسك عن ثلاث ارباع الكلام. يعني الشر المحض مطلوب ما تكلمش به، والخير اللي فيه شر برضه ما تكلمش فيه، والشر اللي فيه خير ما تكلمش فيه. إذا تكلمت تكلم بالخير الخالص الصافي الذي لا تشوب شائبة الشر. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة؟ قال: قوله من يضمن مجزوم طبعا، لأنه جاء فعل الشرط، من أداة الشرط، ويضمن فعل الشرط مجزوم. قال: من الضمان بمعنى الوفاء بترك المعصية، فأطلق الضمان وأراد لازمه، وهو أداء الحق الذي عليه. فالضامن دايما غارم، الضامن غارم. فبيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه؟ من اللي يضمن ان لسانه ما يتكلمش بالشر وانا اضمن له الجنة؟ فالمعنى من ادى الحق الذي على لسانه من النطق بما يجب عليه، او الصمت عما لا يعنيه، وأدى الحق الذي على فرجه من وضعه في الحلال وكفيه في الحرام. وقوله لحييه هما العظمان في جانبي الفم، الفكين، وإيه اللي بينهم؟ اللسان. قال: هما العظمان في جانبي الفم، والمراد بما بينهما اللسان وما يتأتى به النطق. والمراد، قال: ومن تحفظ من ذلك امن من الشر كله. اللي يسلم من شر لسانه امن من ايه؟ من الشر كله. قال: لانه لم يبق الا السمع والبصر. قال كذا قال، وخفي عليه انه بقي البطش باليدين. وانما محمل الحديث على ان النطق باللسان اصل في حصول كل مطلوب، فإذا لم ينطق به إلا في خير سلم. قال ابن بطال: دل الحديث على أن أعظم البلاء على المرء في الدنيا لسانه وفرجه. شر ما ابتلي به الإنسان لسانه وفرجه، فمن وقي شرهما وقي أعظم الشر. اللي يسلم من شر لسانه ومن شر فرجه